فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يعني الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله، يكتب رزقه وأجله. يؤمر يعني الملك الذي يؤمر. نعم. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيدخلها ويدخلها بأن مضمرة بعد فاء السببية. نعم. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. اقعد يا طفل، اقعد لا ترك. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى. طيب، نقف على هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حديث أو أحاديث الميثاق، أحاديث الميثاق وأخذ من ظهور بني آدم، نعم، هل تكون حجة على من يعذرون الناس الذين يشركون بالجهل، حيث إن الله قد أخذ العهد على بني آدم ألا يشركوا به شيئا فلا يعذر؟ يا أخي، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولم يترك للناس حجة أن يقولوا كذا أو كذا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهي بأيدي الناس، فلا حجة لهم بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى أن الله عز وجل يستعمل عبده بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار؟ حتى لا نحكم لأحد بجنة أو نار، لأن لا ندري ما يختم له، نعتني بحسن الخاتمة، هذا يحثنا على حسن الخاتمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بالانتظار فيقول أحدهم: الله ينتظر منك التوبة؟ ما ينتظر إلا الإنسان الذي يجهل، أما الله عالم سبحانه وتعالى، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان سوف كيف يكون، لا يخفى عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله فإنه محرم على النار، فهل من لم يعمل عملا وإنما قال هذه الكلمة فقط يكون مستحقا للجنة؟ هذه إذا قالها ثم مات ختم له بها، إذا قالها موقنا بها معتقدا لها ثم مات قبل العمل، هذا يدخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الذبح عند القبر وإرادة بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ما حكم الذبح عند القبر ويكون مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذبح بدعة، وكون عند القبر أيضا هذا دليل على اعتقاد في القبر، صاحب القبر، لا يجوز هذا، لا يجوز الذبح عند القبور ولا الصلاة عند القبور، وإنما يسلم على قبور المسلمين ويدعو لهم وينصرف، لا يذبح ولا يصلي ولا يتصدق عندها، وإنما مجرد السلام على الأموات والدعاء لهم، أموات المسلمين. نعم. فالقبور لا يعمل عندها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اللسان معتادا على ذلك؟ العادة ليست دليلا أو عذرا، ليست العادة عذرا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الراجح عندكم وفقكم الله في مسألة الميثاق والخلاف فيه؟ وهل الفطرة تعد من الميثاق زيادة على إرسال الرسل؟ والله ما ندخل في هذا، هذا لا نعلمه، هذا لا نعلمه، وإنما نقرأ ما ورد فيه ونكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند دخول شهر ربيع الأول يقوم بعض خطباء المساجد بالخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحث على اتباعه، هل هذا مناسب؟ لا، لا يخصص، لا يخصص شهر ربيع الأول بخطبة خاصة به، إنما هو كسائر الشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان للمسجد ساحة خارجية فأين يأتي المصلي بدعاء الدخول والخروج من المسجد؟ هل هو عند الساحة الخارجية أو عند الدخول للمسجد مباشرة؟ إذا دخل مع الباب، سواء باب الساحة أو باب المسجد، فإنه يأتي بالدعاء، لأن الساحة من المسجد، تابعة للمسجد وهي منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصوفي هل يصلى خلفه؟ هل يكون إماما؟ يختلف هذا، إن كان تصوفه يفضي إلى شيء من الشرك والاعتقاد الفاسد إنه لا يصلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من صلى في مسجد ثم تبين له أن في المسجد قبرا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ صلى في مسجد مبني على قبر، المسجد مبني على قبر، لا يصلي فيه، وإذا صلى فيه يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار؟ لا، لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، إنما يدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن للمسلمين مقابر في هذا البلد الذي مات به فإنه ينقل، ينقل ويدفن مع المسلمين أينما كانوا. نعم. فضيلة الشيخ، اليوم الحمد لله النقل متيسر، النقل متيسر جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته راتبة الفجر ووجد الإمام يصلي صلاة الفجر، فمتى يصلي هذه الراتبة؟ إن شاء صلاها بعد السلام من صلاة الفجر، إذا كان يخاف أنه ينساها أو ينشغل عنها صليها بعد السلام، وإن كان لا يخاف من نسيانها أو الانشغال عنها، وكون يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصليها فهذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذهبت إلى راق يعالج بالقرآن وأعطاني آية وقال رددها بعدد معين، هل أعمل بذلك من أجل الشفاء؟ وش الدليل؟ مش دليل على أن تردد بعدد معين، اسأله عن الدليل، إن ذكر لك دليلا صحيحا من الكتاب والسنة وإلا فاتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي كبير في السن ولا يعقل، فهل يجوز لي أن أكذب عليه عندما يطلب مني شيئا أو يسألني عن شيء لأجل مصلحته؟ نعم، يجوز الكذب للمصلحة، هذا لمصلحته، ويعني شرح صدره، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل اختلس مالا ثم تاب، فكيف يتوب وماذا يفعل بهذا المال؟ إن كان يعرف صاحبه فليوصله إليه بأي وسيلة، وإن كان لا يعرف صاحبه فإنه يتصدق به على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى المدينة في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، مع عدم اعتقادي ببدعية المولد؟ مش تذهب من أجل إيش؟ الكلام على مقصد، ليش تذهب هذا الشهر إلى المدينة؟ إن كان قصدك أن هذا الشهر له خاصية السفر إلى المدينة فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أرسل لي أحدهم رسالة بالجوال وفيها سلام، فهل يجب علي أن أرد السلام؟ إيه نعم، إذا بلغك تسليمه فرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة الشفع والوتر قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة؟ هل يجوز تأخير صلاة الشفع والوتر قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة؟ لا بأس بذلك، هذا أفضل، إذا ختمت ليلك بالشفع والوتر أفضل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة الطاعنة في السن، المرأة العجوز، وهل ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد فعل ذلك؟ ما أدري هل ثبت عن عمر، لكن من وراء حائل، إذا سلمت عليها فمن وراء حائل، من وراء كمها أو من. نعم. فضيلة الشيخ ولا تسلم عليها مباشرة، يدك بيدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز هذا الدعاء: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك؟ لا يجوز، تقسم على الله، تحلف على الله، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ حول الزكاة إذا أردت بيع أرض لكن الأوراق ليست؟ يقول: متى يبدأ حول الزكاة إذا أردت بيع أرض ولكن الأوراق ليست جاهزة، فمتى يبدأ حولها؟ هل هو من حيث النية؟ متى ما تمكنت منها، أما أوراقها ما جهزت معناه ما تمكنت منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عملي في البنوك الربوية موظفا عاديا؟ لا تقربها، ابتعد عنها، والوظائف موجودة ولله الحمد بغير البنوك كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاته الوتر وأذن الفجر، فهل له أن يصليه بين الأذان والإقامة؟ إذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر انتهى الوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض المساجد يتردد عليها المسافرون والمقيمون، فهل للإمام أن يبين للمأمومين عند إحرامه فيقول أنا مسافر أو أنا مقيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة في المسجد الحرام قال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. نعم، يقول لهم حنا مسافرين وسنقصر الصلاة، فأتموا صلاتكم بعدنا، يعني إذا سلمنا قوموا أنتم وأتموا صلاتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم ختم القرآن ثم إهداء الثواب إلى الميت؟ لم يرد بهذا دليل، بعض العلماء يجيزه لأنه من العمل الصالح، لكن لم يرد به دليل. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يدعو لهم إذا ختم القرآن، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه وللمسلمين عند ختم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الحلف بغير الله كذبا أهون من الحلف بغير الله صدقا؟ نعم، يقول ابن عباس أو ابن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا، لا أظن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن رجلا قد أنقذها من الغرق، فهل يكون محرما لها بذلك؟ هذه فتوى العوام، يقولون إذا أنقذت امرأة تصير محرما لها، أنقذتها من هلكة، لا أصل لهذا، هذا كلام لا أصل له. نعم. المحرمية إنما تكون بأسبابها. نعم، إما قرابة وإما عقد نكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقوم بتربية السباع وبتربية الثعابين في منزله ويتخذ هذا حرفة، فهل يجوز هذا العمل؟ وش قصده من هذا؟ يبيع السباع ولا يبيع الثعابين؟ هذا حرام، لا يجوز. يبي يجمع الثعابين والسباع ببيته ويخليها؟ هذا ما هو بعاقل اللي يعمل هالعمل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل خوف الإنسان من النفاق أو خوفه من الرياء يعد من علامات الإيمان؟ نعم، الخوف من الانحراف، والخوف من يعني فعل الأعمال السيئة، هذا طيب، هذا يحثك على اجتناب هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يريد السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل العمل، فهل يجوز لي أن أساعده؟ رجل يريد السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل العمل، فهل يجوز لي أن أساعده؟ لا، لأن الأعمال في بلاد المسلمين كثيرة ولله الحمد، أعمل في بلاد المسلمين. نعم، ولا تسافر لبلاد الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يظهر عندي في بيتي النمل كثيرا، وقد سألت راقيا فقال: أنثر الملح في هذه الأماكن، فهل لهذا دليل شرعي؟ لا أعرف لهذا دليلا شرعيا. والنمل بإمكانك تستعمل شيء من الأشياء، تسأل أهل الطب، شيء من الأشياء يبعد النمل عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المريض هل يجوز له أن يكتفي بالرقية عن التداوي عند الأطباء؟ لا، لا يستغني بالرقية عن التداوي عند الأطباء، بل يجمع بين تداوى عند الأطباء ويستعمل الرقية، كلها أسباب طيبة مفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا أستاذ يفرق بين الأغاني والموسيقى، فيقول إن الحرام هي الأغاني، أما الموسيقى فإنها جائزة. وقد هذا بالعكس، هذا بالعكس، الموسيقى مجمع على تحريمها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وأما الأغاني فهي أخف من الموسيقى. نعم. فضيلة الشيخ حرمها لكنها أخف من الموسيقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة تأخر عليها الزواج، فما هو نصيحتكم لها في ذلك؟ الدعاء عليها بالدعاء إن الله يرزقها زوجا صالحا، وتكثر من الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نحن دعاة من خارج هذه البلاد، فما نصيحتكم لنا في التعامل في بدعة المولد النبوي مع من هناك؟ أنكروها وانصحوا، بينوا للناس، جهال ما يدرون، بينوا لهم إن هذا لا أصل له وأنه بدعة، بينوا لهم جزاكم الله خيرا، انشروا الخير في بلادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من أكل بصلا أو ثوما أنه يعذر في ترك الجماعة؟ ينهى عن صلاته مع الجماعة، جاء النهي: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين برائحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من جنوب شرق آسيا، ومن عادتنا هناك أن نحتفل بعيد الفطر طوال شهر شوال وليس في اليوم الأول فقط، هل يعتبر هذا من العادات المباحة؟ لا، ليس من العادات المباحة، يوم العيد فقط، يوم العيد فقط لا بأس، وسعون على أنفسهم بالأكل من الطعام المباح، وب يعني النزهة وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا طهرت الحائض في وقت العصر، فهل يلزمها أن تقضي صلاة الظهر أيضا؟ إذا طهرت في وقت العصر، فهل إيه؟ نعم، تقضيها وما قبلها وما يجمع إليها قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الكلب يقتنى لأجل الحراسة، فهل يجوز شراؤه لهذا السبب؟ لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه، ولا بيع الهر وأكل ثمنه، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم خلوة المرأة مع الطبيب؟ لا يجوز لها ذلك، الطبيب لا يخلو بها، وإنما يكون معها محرمها، يكون معها محرمها أو من تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء: مائلات مميلات؟ مائلات، مائلات عن الفطرة، مميلات لغيرهن، بمعنى أن غيرهن يقتدي بهن فيملنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بداءة الكافر بغير السلام وإنما بتحية أخرى كصباح الخير وغير ذلك؟ ما كله المعنى واحد، لا تبدأون بالسلام ولا بصباح الخير ولا، لكن إذا بدأوكم هم فردوا عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك شخص قد اعتاد الغيبة، فهل يجوز لي أن أهجره؟ انصح عن الغيبة، فإذا لم يمتثل ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة القرآن التي يؤجر عليها صاحبها هل لا بد من تحريك اللسان أم يكفي مجرد النظر؟ لا، لا يكفي مجرد النظر، لا بد من التلفظ بالقرآن. نعم. اللهم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أخرج هذه الزكاة لبعض احتياجات المسجد؟ لا، لا تحط في المسجد الزكاة، بين الله مصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ما تخرج عن هذه المصارف الثمانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن أولا أو طلب العلم؟ تجمع بين، تحفظ القرآن تطلب العلم، والوقت واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هجرت بعض أهل البدع مدة من الزمان لكنهم لم يرجعوا عن بدعهم، فهل أستمر في الهجر أم أعود إليهم؟ نعم، تستمر في الهجر حتى يتركوا بدعتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بعد الدروس العلمية دائما في المسجد؟ لا بأس بذلك، طيب، ختم المجلس بالدعاء هذا شيء طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تأخير راتب الخادمة أو السائق من أجل أن يكون ضابطا للعمل؟ من أجل أن يكون ضابطا للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، لا تؤخرها إلا إذا كان صاحبها يريد التأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: أنا بنت وأعيش في أسرة مسلمة، ولكن أمي تضايقني مضايقة شديدة جدا بسبب استقامتي واتباعي لمنهج السلف الصالح، ويصعب علي الصبر، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ استمري على ما أنت عليه واصبري، استعيني بالله واصبري، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض المطارات خارج هذه البلاد يكون هناك مكان مهيأ للصلاة يصلي فيه المسلم والنصراني وغير ذلك، هل يجوز لي أن أصلي في هذا المكان؟ نعم، ما دام أنه مكان طاهر صل فيه، ولو صلى فيه النصراني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البيع والشراء في المسجد هو حرام؟ لا يجوز، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. إذا سمعتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله بضاعتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن مذهب الحنابلة هو حرمة شراء وبيع المصاحف؟ لا أعلم هذا. يروى عن ابن عمر أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع ببيع المصاحف، لكن الله أعلم، لو لم تباع المصاحف ما طبعت. ففي يعني الأمر ببيعها أو الرخصة في بيعها فيها دعاية لطبعها وإيجادها وتداولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هل يجوز له القصر مدة 4 أيام الأولى ثم يتم بعد ذلك؟ المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع في 4 الأيام الأولى ثم يتم بعد ذلك؟ لا، ما من حين ينوي فإنه لا يقصر ولا يجمع، يصلي حكم الحاضر غير المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر عند وضع الميت في قبره؟ لا دليل على ذلك إلا قول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إجازتي هي في يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أخصص هذا اليوم للذهاب إلى المقبرة والسلام على الوالد رحمه الله؟ لا بأس بذلك إذا كنت ما تفرغ إلا بهذا اليوم، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الناس يحلفون بالأمانة فيقول بالأمانة أو الأمانة، فما حكم ذلك؟ محرم، لا يجوز. كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للداعي إلى الله أن يترك تعليم الفقه ويكثر من التركيز على تعليم التوحيد؟ يجمع بينهما، ما في بينه انتظار، يجمع بينهما، درس الفقه ويدعو إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على ولد الزنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجب على ولد الزنا أن يصل أباه؟ ما ينسب إلى أبيه، ما ينسب إلى أبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مر بمقبرة مسورة فهل له أن يسلم على أهلها من وراء السور؟ نعم، لا بأس بذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور قال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. فضيلة الشيخ، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يقول هذا إذا مر بالمقابر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يرضى بالقدر أو أنه الواجب عليه الصبر فقط؟ لا بد أن يرضى بالقضاء والقدر، هذه عقيدة، لا بد أن يرضى بالقضاء والقدر ويسلم لذلك، ويدعو الله أن يجعل ذلك عاقبة خير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لكن ما هم معناه يرضى بالقضاء والقدر ويعقل الأسباب؟ ما يعقل الأسباب النافعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جئت من بلد مسلم تكثر فيه البدع والمنكرات، جئت إلى هنا غير أنني لم أتمكن من الإتيان بأهلي وأولادي لأسباب مادية، هل لي أن أرجع إلى بلدي مرة أخرى مع وجود هذه البدع والمنكرات فيه؟ ترجع لزوجتك وأولادك، ترجع لأجل زوجتك وأولادك، وتحاول الهجرة منها مهما استطعت إلى بلد الإسلام. نعم. أو إلى بلد، على الأقل إلى بلد تتمكن فيه من إظهار دينك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى أن المسلم أو الإنسان مسير مخير؟ مسير من جهة القضاء والقدر لا حيلة له فيهما، ومخير في أعماله، هو يؤمن ويكفر ويعطي ويمنع، فهو مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما القول الراجح في حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم؟ إذا خشيت نسيانه، خشيت نسيان حفظها، فإنها تقرأه لأجل أن يبقى، ولغير ذلك ما تقرأ القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شرب الماء الذي قرئ القرآن عليه؟ ما حكم شرب الماء الذي قرئ القرآن عليه؟ شيء طيب، هذا شيء طيب، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل له أن يغتسل به في دورة المياه؟ يغتسل به في غير دورة المياه، في مكان طاهر نظيف. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.